هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. الحقيقة أغنية النهاردة أغنية لها تاريخ مهم جدا. في سنة 1969 كان جرى اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية كممثل رسمي وحيد عن شعب فلسطين، وطبعا كان رئيسها ياسر عرفات. هذا البطل الفلسطيني الراحل العظيم، وكان عمليات الفدائيين الفلسطينيين في كل مكان بتقض مضاجع الإسرائيليين، فأصبح متولدا زخم وطني وقومي ومد ثوري كبير جدا جدا في كل الدول العربية، مؤازرة وتأييدا للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والفدائيين الفلسطينيين. وهذا الزخم عبر عنه كتير من الشعراء والفنانين، ومنهم نزار قباني. نزار قباني انفعل وكتب قصيدة رائعة اسمها أصبح عندي الآن بندقية. الأغنية تلقفها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكان أيامها بيتعاون مع نزار قباني في أغاني كتير لنجاد زي أيظن مثلا وغيرها من الأغاني. فتلقف كلمات هذه القصيدة ولحنها وعرضها على السيدة أم كلثوم اللي كانت عمرها ما تعاملت مع نزار قباني ولا أشعار نزار قباني من قبل. الكلام ده سنة 1969 ما تنسوش. فشجعت عبد الوهاب على الانتهاء من تلحين القصيدة، وبالفعل لحنها، فجاءت هذه الرائعة أصبح عندي الآن بندقية، أصبحت من جملة الثوار. شيء رائع، وبيتحكي بقى عن شاب تحول إلى ثائر وأصبح يحمل بندقية لينضم إلى صفوف الفدائيين الفلسطينيين لينتقم من أعداء الوطن، ويقوم بعمليات فدائية خلف الأسوار الشائكة، ويقوم بعمليات بطولية. فكانت أغنية أصبح عندي الآن بندقية اللي غنتها أم كلثوم باقتدار، فجاءت هذه الدرة الغنائية أو اللؤلؤة الغنائية الرائعة أصبح عندي الآن بندقية. نسمع الأغنية، شعر نزار قباني، لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب، غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أصبح عندي الآن بندقية، إلى فلسطين خذوني معكم، إلى ربا حزينة كوجه مجدلية، إلى القيامة.